وأنا أول من أذكر نفسي بهذا الواجب، ثم إني أخاطب به كل الفئات، وممن أخاطب بهم هؤلاء الذين يسمون الإرهابيين أو يسمون المسلحين أو ما إلى ذلك، أقول لهم انطلقوا إلى تصرفاتكم من اتهام أنفسكم أولا، لعلي مخطئ، لعلي آثم، لعلي متنكب عن جادة الصواب، ولكي أعلم أأنا متنكب عن هذه الجادة أم لا، لا بد أن أستشير، ولا بد أن أستعين، ولا بد أن أجلس جلسة قدسية أتأمل فيها وأفكر، أعود فيها إلى عقلي، لا إلى مزاجي، لا إلى رعوناتي. أمزجتنا حدث عنها ولا حرج، لا حرج فيما تتدلل وتدعون إليه الأمزجة، هي انفعالات، هي انفعالات تعبر عن نفسها آنا بالكراهية وآنا بالحب، وما على المحبين ولا الكارهين من سبيل. أما السلوك فينبغي أن ينبثق من قرار العقل. هل عدتم إلى العقل وتساءلتم وإن أمزجتكم توحي إليكم كراهية النظام وضرورة العمل على إنهائه؟ هل سألتم عقولكم عن البديل الذي أعددتموه؟ وهل أجابكم العقل وبين لكم البديل الذي أعد؟ أعتقد أنكم لم تفكروا في البديل قط، وإنما تفكرون فقط بتهديم هذا النظام القائم وإلغائه. وأقول لكم بعبارة أوضح وأجلى، إنكم تقاسمتم مع أعدائنا وأعدائكم المهمة، التزمتم بالتهديم وإلغاء النظام، والتزم الأعداء بالبديل.